وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر. قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي، أي محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلف النافلة أي بعد النافلة. هذا فيه دليل على أن التكبير ليس قاصرا ومرتبطا بالفرائض. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، أي في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه، أي يلاقي الصعاب والشدائد بنفسه، خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فلم يرجع بشيء. قال الشارح رحمه الله: باب، قوله باب فضل العمل في أيام التشريق. قال أحدهما: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي. ومعنى تشريق لحوم الأضاحي أي وضعها على جانبتي الطريق حتى تصيبها الشمس فتجف، فيستطيعون أن يحتفظوا بها أكبر وقت ممكن. معنى يشرقون لحوم الأضاحي أي لحم الأضحية، لم يكن هناك ثلاجات تحفظ اللحوم وقتها، فكانوا يشرقون أي يضعون اللحم على جانبتي الطريق، على جانبتي الطريق، وذلك حتى تصيبه الشمس فيجف ما فيه، فيستطيع أن يحتفظ به أكبر مدة ممكنة ولا يتلف. قال أحدهما: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس. ثانيهما: لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، فصارت تبعا ليوم النحر. قال: وهذا أصح القولين. قال قال البخاري رحمه الله قال البخاري رحمه الله: باب التكبير أيام منى، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، وإذا غدا إلى عرفة. قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته، القبة أي الخيمة، القبة يعني الخيمة التي يمكث فيها بمن. قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مواجهه. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه. قال: تلك الأيام جميعا. قال: وكانت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المشي. وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية. سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البخاري رحمه الله أراد بذلك أن يبين أن التكبير في هذه الأيام، أي أيام منى ويوم العيد، مشروع بل ومستحب، مشروع بل ومستحب، كما أنه مشروع ومستحب أيضا من دخول شهر ذي الحج. قال الشارح رحمه الله: وفي هذه الأحاديث اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، فمنهم من قصر التكبير عقيب الصلوات، منهم من قصر التكبير عقيب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات. قال: دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالجماعة دون المنفرد. قال: وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصر دون القرية. قال الحافظ رحمه الله: وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك، يعني أنه يجوز أن يكون التكبير في كل ذلك، في النوافل وغير والفرائض، في المقضية وغير المقضية، كل جائز. قال: والعلماء اختلفوا أيضا في ابتدائه وانتهائه، فقيل من صبح يوم عرفة، قال: وقيل من صبح يوم عرفة، وقيل من عصره، وقيل غير ذلك. فهذا اختلاف للعلماء في هذه المسائل. خلاصة هذه المسألة: التكبير يوم العيدين، التكبير في أيام العيد قبله وبعده، التكبير أيام العيد قبله وبعده. بداية، هل وردت صيغة معينة للتكبير؟ لم يصح في ذلك نص، يعني في صيغة التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة، فالأمر على الشعر، الأمر على الشعر. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التفريق، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التفريق، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ابن مسعود يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وصح عن غيره من الصحابة، وصح عن غيره من الصحابة صيغ أخرى، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. ثانيا، اتفق أهل العلم، اتفق أهل العلم على مشروعية التكبير عقيد الصلوات، يعني بعض الصلوات المكتوبات، اتفق أهل العلم على مشروعية التكبير عقيد الصلوات. اتفق أهل العلم على مشروعية التكبير عقيد الصلوات، والجمهور على أن التكبير سنة مستحب، لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على عدم التكبير عقيد النوافل، وإن كان هذا عليه أكثر أهل العلم لكن لا دليل عليه. أكثر أهل العلم على أن التكبير لا يكون بعد النوافل، ولا دليل معهم يمنع، ولا دليل معهم يمنع. التكبير متى يبدأ ومتى ينتهي؟ الجمهور على أن التكبير يبدأ من فجر عرفة، الجمهور على أن التكبير يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. ذهب جماهير أهل العلم، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن التكبير يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. وهناك أقوال أخرى في الباب، والمسألة كما سبق في البداية على الشعر، المسألة كما سبق في البداية على الشعر. التكبير أيام العيدين. أما عيد الفطر، أما عيد الفطر فالجمهور كما سبق على أن التكبير سنة مستحبة مشروع، الجمهور على أن التكبير يوم الفطر سنة مستحبة مشروع، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. استدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما عيد الأضحى، وأما عيد الأضحى فاتفق العلماء، وأما عيد الأضحى فاتفق العلماء على أنه يسرع التكبير عقيد الصلوات، اتفق العلماء على أنه يسرع التكبير عقيد الصلوات في هذه الأيام. في الجملة لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أعيد، عيد الأضحى اتفق العلماء على أنه يسرع التكبير عقيد الصلوات في هذه الأيام في الجملة، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ولقول أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر بالخروج في العيدين، كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر، والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجنا، الحيض يخرجنا، فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وصح عن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وصح عن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يكبرون، أنهم كانوا يكبرون من صبح يوم عرفة، أنهم كانوا يكبرون من صبح يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق، حتى عصر آخر أيام التشريق. وعلى ذلك الجمهور، أعني ذهب جماهير أهل العلم إلى أن التكبير يوم عرفة يبدأ من الفجر إلى عصر آخر أيام التشريق، والأمر في ذلك واسع كما سبق في البداية. الأمر في ذلك أي في التكبير في وقته أو في صيغته أو في انتهائه أو في بدايته، الأمر في التكبير سواء الصيغة البداية النهاية كله واسع، لعدم ورود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة التكبير، لا البداية ولا النهاية. وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع فأقول هذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترتكز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، كانت ترتكز يعني توضع أمامه حربة سهم يأخذه يعني سطرة يوم الفطر والنحر ثم يصلي. أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ترتكز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. قال البخاري رحمه الله: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال حدثنا قال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع قال عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يدي تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. قال البخاري رحمه الله: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. مقصود المصلى على مكان الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يعني إلى الصلاة. وعن أيوب عن حفصة بنحوه قال وزاد في حديث حفصة قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. والمقصود بيعتزلن المصلى يعني مكان الصلاة، يعني يعتزلن الصلاة وليس مكان الصلاة. ويعتزلن الحيض المصلى يعني الصلاة وليس مكان الصلاة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا. فإذا كان المعنى ويعتزلن الحيض المصلى يعني يعتزلن مكان الصلاة، إذا لقيل لهن اعتزلن الأرض، يعني لا تكن في وقت الحيض أيتها النساء على الأرض، لأن الأرض كلها تصح أن تكون مكانا للصلاة. أقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويعتزلن الحيض المصلى. العلماء قالوا، منهم من قال المقصود بذلك يعتزلن مكان الصلاة، وهذا التفسير خطأ، هذا التفسير خطأ، وذلك لأن الأرض كلها تصح أن تكون مكان للصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. فإذا المعنى ويعتزلنا الحيض المصلى، ويعتزلنا الحيض المصلى يعني يعتزلنا الصلاة، لأن المرأة الحائض ممنوعة من أداء الصلاة، المرأة الحائض ممنوعة من أداء الصلاة. قال البخاري رحمه الله: باب خروج الصبيان إلى المصلى، باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب، فصلى ثم خطب، ثم آتى النساء، أي ذهب إلى النساء، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق. هذا فيه دليل على جواز أن يذهب الإمام إلى النساء يعظهن موعظة مستقل. قد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن النساء لم يسمعن، فذهب إليهن يعظهن ويأمرهن بالصدق. قال البخاري رحمه الله: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، أي تلقاء وجهه للناس. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا، إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، أول ما نفعل في يوم العيد أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، ثم نرجع فننحر، أي نذبح الأضاحي، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك بشيء. ومن ذبح قبل ذلك، أي من ذبح قبل صلاة العيد، فإنما هو شيء عجله أي قدمه لأهله هدية ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت، يعني ذبحت قبل الصلاة، وعندي جذعة خير من مسنة، عندي جذعة يعني لم تبلغ السن، لم تبلغ السن، خير من مسنة، خير ممن بلغت السن. قال: اذبحها، اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك، اذبحها ولا تفي، يعني لا تجزئ عن أحد بعدك. قال البخاري رحمه الله: باب العلم الذي بالمصلى. العلم، العلم يعني المكان الشاخص أو الشيء الظاهر المشاهد المعروف، العلامة المميزة في المكان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكان من الصغر ما شهدته، ولولا مكان من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق، فرأيتهن يهوين بأيديهن. يقول بلال: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب، يعني ما يتصدقن به من ذهب يتحلين به، قذفنه في ثوب بلال. ثم انطلق هو وبلال إلى بيته، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. هذا الحديث أيضا من الفوائد التي فيه أن النساء كن معتزلات عن الرجال، ما كان هناك اختلاط، لهن مكان مستقل بهن. وفيه أيضا الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة، في مخاطبة النساء في الموعظة. كذلك فيه أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها الخاص، يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص بدون الرجوع إلى زوجها، بدون الرجوع إلى إذن زوجها. وعلى هذا جماهير أهل العلم، أعني ذهب الجمهور إلى جواز أن تتصرف المرأة في مالها الخاص بغير أن ترجع إلى زوجها ولا تستأذنه، لأن النساء تصدقن بحليهن أو ببعض حليهن بدون أن يرجعن إلى أزواجهن، تصدقن بحليهن بدون أن يرجعن إلى أزواجهن. قال قال البخاري رحمه الله: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكع على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر، يعني هل هذا كان زكاة يوم الفطر؟ قال: قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين يعني الحلق أو يعني ما تلبسه المرأة في يدها. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ يعني هل هذا يجب على الإمام أن يذهب إلى النساء ويعظهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. يعني هذا حق على الإمام أن يكلف من يقوم بتعليمهن، فإن لم يوجد فهو واجب عليه. قال ابن جريج: وأخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة، يصلون صلاة العيد قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، يعني يجلس بين يديه من الناس، ثم أقبل يشقهم، يعني يمشي وسط الناس، حتى جاء النساء معه بلال فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، على أن لا يشركن بالله شيئا الآية. قال: ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، يعني أتوافقن وتعاهدنا الله على هذه الشروط، قالت امرأة واحدة منهن لم يجيبه غيره، قامت امرأة من وسط النساء لم يجيبه غيرها من النساء: نعم، أي نوافق ونبايع على هذه الشروط، أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان بين أيدينا ولا أرجلنا. قال: لا يدرى حسن، يعني الراوي، من هي، لا يعلم من هي هذه المرأة، ما اسمها وإلى من. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما، يعني تعال، لكن قال: هلما لكنا فداء أبي وأمي، هلما يعني تعالينا، تعالوا إلى التصدق فداء لكم أبي وأمي. وبلال كما هو معلوم أبوه وأمه مات على الكفر والشرك. قال فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ يعني الخواتيم العظام كانت في الجاهلي، الفتخ أي الخواتيم العظام التي كانت في الجاهلي. هذا آخر ما ذكره البخاري في هذا الباب، يعني الأخوات لو كان عندهن سؤال فتضعه وأجيب عنه إن شاء الله سواء في الموضوع أو في غيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: تذهب لصلاة الجمعة وعندها طفلة صغيرة، فعندما يبدأ الإمام بالخطبة لو ذهبت الطفلة تلعب تلكمها، فهل هذا يعتبر لغوا في وقت الخطبة؟ يعني هي إن أسكتتها بيدها أو بالإشارة بدون كلام فجائز، إن أسكتتها بيدها بدون إشارة، إن أسكتتها بيدها أو بأي وسيلة بدون أن تتكلم فجائز، أما إن تكلمت فهذا من اللغو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فالقول لغو. تقول: والدتها مريضة جدا وكل مرة تضطر إلى السفر عندها لتراعيها، وذلك بعلم الزوج الذي يكون راض على سفرها، لا يعد تقصيرا في حق الزوج إن كان الزوج يعني موافق على ذلك. إن كان الزوج تقول: هي تمكث عندها 15 يوما، تمكث عندها 15 يوم، إن كان الزوج يوافق على ذلك فلا شيء عليه، وهذا من إحسان الزوج، فلا بد أن ترد له هذا الإحسان وتجبر خاطره. تقول: ما حكم من يقرأ بعض تفسيره على جنابة؟ جائز لا مانع، جائز لا مانع. أرجع إلى البخاري مرة ثانية. تقول: هل تصح ذات ولفظة الشكر في قول لا؟ الصحيح ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، أما ذات ربنا لك ولك الحمد والشكر فلا تصح. زيادة لفظ ربنا ولك الحمد والشكر، كلمة الشكر لا تصح، لا تصح. قال البخاري رحمه الله، أرجع إلى البخاري مرة أخرى حتى يعني تكون هناك من الوقت ما زال كبيرا. قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن لها جلباب في عيد. باب إذا لم يكن لها جلباب في عيد. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه، قالت: كانت معه في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرض ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج. فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألته، فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألته أسمعت في كذا وكذا، يعني هل سمعت في هذا الموضوع شيئا؟ قالت: نعم، بأبي، يعني بأبي النبي عليه الصلاة والسلام، وأمي، يعني فداه أبي وأمي. قالت: وكلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لا قالت بأبي، قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور فك أيوب، والحيض ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، الحيض. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ يعني أليس يجوز للمرأة الحائض أن تقف على عرفات وتكون في المناسك في منى وتفعل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت؟ فإن كان هذا جائز فمن باب أولى أن تحضر دعوة الخير بين الناس في صلاة العيد، ولكن لا تصلي. قال البخاري رحمه الله: باب اعتزال الحيض المصل. باب اعتزال الحيض المصل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد ومحمد بن سيرين قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج أمرنا أن نخرج أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن وصلاهم. أما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن وصلاهم. قال البخاري رحمه الله: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصل. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصل يعني بمكان الصلاة. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، يعني ذبحت قبل أن أخرج لصلاة العيد، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت، يعني أكلت وأطعمت أهلي. قال: وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، يعني ما ذبحته هو لحم أهديته لأهلك ولجيرانك. فقال أبو بردة: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم. عندي عناق يعني صغيرة في السن لكنها أفضل ممن هي بلغت السن، يعني سمينة ولحمها كثير، فهل تجزئ عني؟ هل تجزئ عني وقد فعلت يعني ذبحي للشاة قبل الصلاة بدون علم؟ قال: نعم ولن تجزي عن أحد بعد. قال: نعم ولن تجزي عن أحد بعد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي جيران لي، إما قال بهم خصاصة يعني حاجة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها فرخص له فيها، يعني بجواز أن يذبحها أضحي. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلى من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه ومن لم يذبح فليذبح بسم الله ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال البخاري رحمه الله: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن وضاح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. قال البخاري رحمه الله: تابعه يونس بن محمد عن فليح تابعه يونس ابن محمد عن فليح. وحديث جابر أصح، وحديث جابر أصح. قال البخاري رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وهذا إشارة من البخاري، إشارة من البخاري إلى أن صلاة العيد سواء كانت في وقتها أو في غير وقتها فإنها ركعتان فقط، فإنها ركعتان فقط، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. قال البخاري رحمه الله: وكان النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى يعني يصلينا ركعتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيره، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصري على أهل البلد وتكبيره. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد، أهل السواد يجتمعون في العيد. قال: يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها زاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، يعني مغطى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفد، يعني من الأمن، يعني أمناهم يعني من الأمن، فليفعلوا ما يشاءون. هذا الحديث فيه بداية أن من فاته صلاة العيد فليصلي أيضا ركعتان، فليصلي ركعتان، وهذا ما جزم به البخاري. ثم أورد فعل أنس رضي الله عنه أنه صلى العيد جمع أهله ومواليه وبنيه وكانوا خارج البلد، فكأن البخاري يقول أن من كان مسافرا فأنه في حقيقة أيضا ركعتان، فصلاة العيد في السفر وفي الحضر في الإقامة وفي غير ذلك ركعتان لا تقصر ولا تزيد، ومن فاتته كذلك. كذلك فيه أيضا أن يوم العيد يستحب فيه اللهو واللعب، يوم العيد يستحب فيه اللهو واللعب. أيضا في الحديث أن يوم العيد يستحب فيه اللعب واللهو بما لا يخالف الشرع، بما لا يخالف الشرع. كذلك أيضا فيه أن عائشة رضي الله عنها كان من حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليها بعض الجاريات الصغيرات السن يلعبن معها لأنها صغيرة حديثة من السن. فلما دخل أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده جاريتان تغنيان فقال: أمزمار الشيطان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن وزيه وقال: دعهما فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وهاتان الجاريتان لم تكونا تغنيان بغناء فاحش ولا بما هو مخالف للشرع، بل بكلام طيب ليس فيه أي مخالفة للكتاب ولا للسنة. كذلك أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام من حسن عشرته أنه كان يجعل عائشة تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ويسترها حتى لا يراها أحد، وهذا مما استدل به العلماء الجمهور، وهذا مما استدل به العلماء عن الجمهور على جواز أن تنظر المرأة إلى الرجال بشرط أمن الفتنة، على جواز أن تنظر المرأة إلى الرجال بشرط أمن الفتنة. قال البخاري رحمه الله: هذا آخر حديث في كتاب العيدين، هذا آخر حديث في كتاب العيدين. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة قبل العيد وبعده، أي هل هناك سنة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل العيد أو بعدها، سنة قبلية أو بعدية؟ قال البخاري: وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد، سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قال حدثني عدي بن ثابت قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال. وهذا الشاهد منه أو كما قال الحافظ الحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة، خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل، وأما مطلق النفل الذي قد ثبت في قبل الجمعة، قبل الجمعة، فلم يثبت فيه منع بدليل مخصوص في صلاة العيد. أعني أرجع فأقول: هل يجوز صلاة نفل مطلق قبل العيد؟ هل يجوز صلاة نفل مطلق قبل العيد؟ قال الحافظ: وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة. وقد ثبت في الجمعة بجواز النفل المطلق قبله، بجواز النفل المطلق قبله. إذن باختصار لم يثبت نفل قبل العيد ولا بعده، أما النفل المطلق قبل العيد فلم يأتي نص يمنع. هذا باختصار ما ذكره البخاري رحمه الله والشارح له رحمة الله على الجميع. يعني انتهينا الآن من كتاب صلاة العيدين، فلا أدري هل أبدأ في كتاب الوتر أم أجيب على الأسئلة. هل أبدأ في كتاب الوتر أم أجيب على الأسئلة؟ إن كانت هناك أسئلة عند الأخوات فأجيب عليها. تقول السائلة: تقول إني أخدم والدتي ومتطلباتها كثيرة، أتحمل ذلك ليلا نهارا بدون أن أنقطع عن خدمتي، وفي بعض المرات يفيض بي الكيد لكثرة تعبي فأصرخ. تقول: وفي بعض المرات يفيض بي الكيد لكثرة تعبي فأصرخ أو أشرح لها بأن، يعني كأنها تقول يعني تخفف عني من الطلبات والمطالب. هل هذا معصية؟ نعم معصية، نعم معصية، نعم معصية، لا خلاف في أن ذلك معصية. قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قد جاء رجل إلى ابن عمر، جاء رجل إلى عبد الرحمن، إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو مستند إلى الكعب، وهو مستند إلى الكعبة، فقال، وهو مستند إلى الكعبة، فقال: جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مستند بظهره إلى الكعبة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أحمل أمي في طواف وفي الحج وفي العمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ فقال: لا. أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا. فجاءه آخر فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، إني أحمل أمي إلى كل شيء، إلى الخلاء وإلى حاجتها وإلى الحج والعمرة وإلى غير ذلك، أتراني قد وفيتها؟ قال لا. فتعذب الرجل وقال لما؟ قال لأنك تحملها وأنت تتمنى زوالها، لأنك تحملها وأنت تتمنى زوالها، أما هي فكانت تحملك وتتمنى بقاؤك، أما هي فكانت تحملك وتتمنى بقاؤك. وقد قال العلماء، وقد ورد في ذلك نص، لكن أنا لا أذكر يعني مدى صحته، وعهد به بعيد، أنه لن يجزئ ولد عن والده يعني بالبر إلا أن يكون الأب عبدا فيشتريه الولد ويعتقه. لن يجزئ معروف وإحسان وبر من ولد حوالده إلا أن يكون الأب أو الأم عبد أو أمة، إلا أن يكون الأب أو الأم عبد أو أمة فيشتريه الولد ويعتقه، يكون بذلك قد وفاه حقه من البر، فاللهم يعني نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات، وأن يغفر لنا الزلل والتقصير نحوهما. فلا شك أننا جميعا كلنا ذو خطأ، والله هو المعين على ذلك. تقول: هل نساعد الطالبات في الامتحان نعرفهم الإجابة؟ هذا غش، ومن غشنا فليس منا، لكن هنا أنبه على أمر، يعني هذا مما يتعلق بالطالبة التي تختبر، والمراقب عليها. أما المراقب فليس له أن يقوم بتغشيش الجميع، ولا واحد أبدا، لا واحد ولا أكثر. إن دخل لجنة المراقبة فليتق الله، ولا يضيع أجر وجهد من ذاكر وثابر طوال العام، ومن كان يلعب ويلهو طوال العام لا يكون سببا في أن يضيع جهد من تعب بالمذاكرة طوال العام. وقد قال تعالى: ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إن أجبر، المراقب، يعني جاءه الوكيل أو جاءه المسؤول عن اللجان فقال له: لدينا يعني أوامر من فوق، بتوجيه من الوزارة أو ما شابه ذلك، يعني بأن يعني تكون اللجان سهلة أو يعني يفتح فيها الغش، فإما أن يعتزل ويترك اللجنة لوكيل الدور أو المراقب ويبتعد عنها تماما، أو يعني ينظر في أي وسيلة أخرى بحيث أن لا يكون مدان أو الله، هذا فيما يتعلق بالمراقب. أما ما يتعلق بالطالب أو الطالبة التي في اللجنة، فإذا وجد غش، يعني كان المراقب يعني سيء الخلق أو يعني يدعو إلى الغش أو هذا الأمر عنده يعني لا يهم، فيقوم الطالب أو الطالبة بنصح الأستاذ: يعني لو سمحت يعني لا تغش، لو سمحت يعني لا تضيع حقنا. يعني إذا مر مراقب الدور فلي يعني فلينادي عليه وليخبره بأن المسؤول عن اللجنة يقوم بالتغشيش، إن لم ينجح هذا ولا هذا، يعني وكان المراقب والمسؤول عن الدور والمسؤول عن المدرسة بالكامل وعن اللجان يعني أهل فساد ومعلوم أنهم سيغششون وهناك أضرار ومفاسد وقد يؤدي الأمر إلى ضرب وإلى غير ذلك، فإذا كان هناك غش في اللجان فلا يمنع الطالب المجتهد أن يغش، يعني يأخذ، لكن هو لا يغش، يعني الطالب لا يغش أحد. إن طلب منه المسؤول أو المراقب عليه غشش فلان أو فلانة لا يفعل، لكن كان هناك غش جماعي يكتب على السبورة أو يمل كما يفعل بعض اللجان فلا يمتنع الطالب، عن أن يأخذ الإجابات، لأن الآن أصبح سيضيع حقه. وقد يكون هناك سؤال يعني لا يعرفه هذا الطالب المجتهد الذي ربي على عدم الغش، ربي على الأخلاق الحسن وعلى الفضائل وعلى المحاسن، فلا يمنع نفسه ولا يمنعه أهله من أن يأخذ الإجابات، لأن الغش الآن جماعي. هذا فقه المسألة باختصار. تقول: ماذا عن الزوج المدخن؟ يقول: اطلع، هل تقاطعه مؤقتا؟ ليس لها ذلك، ولكن يعني تقول له: يعني ان اقترفت مني رجاء ان تغير هذه الرائحة الكريهة، اما بوضع رائحة طيبة للفم او تقلع، يعني لا نقول له لا حرام ولا يعني هذا المال نحن اولى به ولا ما شابه ذلك، يعني تقول له أنا لن أمتنع منك، ولكن لا تقترب مني بهذه الرائحة الكريهة التي يعني تصيبني بالبزر وتصيبني بالضيق، تغير من هذه الرائحة بأي شيء. هل من حفظ القرآن والسيرة، هل لابد من حفظ القرآن والسيرة حتى ننطلق لدعوة الله، أم نسير بمنهج نيسر بلغه؟ لا يشترط لمن أراد أن يبلغ أن يكون حافظا لكتاب الله كاملا، بل يبلغ ما تعلمه وتيسر له، يبلغ ما تعلمه وتيسر له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقل هل من تمنت عند موتها أن تظهر على علامة من علامات حسن الخاتمة أن تموت وهي ضاحكة أو يكون نعشها خفيف ويشعر بحنان، هذا من الرياء؟ ليس من الرياء، ليس من الرياء، ليس هذا من الرياء. تقول ما حكم من لم يكن يعرف بحرمة الغيبة والنميمة أو وصف الناس وكيف التوبة؟ من كان لا يعلم فعلم، قد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فمن كان لا يعلم وقد علم فليتوب إلى الله من ذلك، وليذكر من اغتابه في نفس المكان بكلام طيب وحسن، بكلام طيب وحسن، يكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة. تقول ما هي مسافة القصر، ما هي مسافة السفر التي تجيز قصر الصلاة، ما هي مسافة السفر التي تجيز قصر الصلاة؟ أما المسافة فلم يرد فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة، المسافة لم يردها نص لا في الكتاب ولا في السنة. وذهب الجمهور إلى أنها 85 كيلو، وذهب الجمهور إلى أنها 85 كيلو. والصلاة تقصر، الصلاة التي تقصر هي صلاة الظهر والعصر والعشاء. الصلاة الرباعية تقصر إلى ثنائي، الصلاة الرباعية تقصر إلى ثنائي. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الصحيح الراجح في هذه المسألة، إلى أن كل ما يطلق عليه سفر في عرف الناس تقصر فيه الصلاة، كل ما يطلق عليه سفر في عرف الناس في أعراف الناس تقصر فيه الصلاة. تقول هل هناك وقت مخصص للدعاء لكي يكون مستجاب؟ لا، ولكن هناك أوقات يستحب فيها الدعاء والإجابة فيه أقرب. من هذه الأوقات وقت صلاة الجمعة والساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وكذلك الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة، يوم عرفة، الصائم له دعوة مستجابة. أوقات كثيرة، يعني هذا ما حضرني سريعا بين الأذان والإقامة، بعد الأذان وبعد ترديده، هذه أوقات الإجابة فيها أقرب من غيرها. ما هي الصورة التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ثلاث ركعات من القيام؟ كان يقرأ سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية، استغفر الله، كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الكافرون، بسورة الكافرون، وفي الثالثة بسورة الإخلاص. وأما ما ورد أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة بالإخلاص والفلق والناس، الحديث فيه صحيح. وعلى كل، فقال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، فإن قرأ بهذا أو بهذا أو بغير هذا كل جائز، إن قرأ بأي شيء من القرآن فكل جائز والصلاة صحيحة. هل هناك حديث أن الصيد مكروه؟ لا أعلم. هل ورد، هل من حديث صحيح ورد في ركعتي الضحى؟ نعم، وردت عدة أحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما، منها ما رواه أبو ذر أوصاني خليلي بثلاث، فذكر من الثلاث ركعتي الضحى وركعتي الضحى. ومن حديث النبي الحديث القدسي عند أحمد وغيره، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ثم قال ويجزئ عن هذا كله ركعتي الضحى، ويجزئ عن هذا كله ركعتي الضحى. وصلى النبي عليه السلام يوم الفتح ثمان ركعات، قال العلماء هم صلاة الضحى. فهناك أحاديث، جملة من الأحاديث وردت في فضيلة صلاة الضحى وعدد ركعتها إلى غير ذلك. تقول ما هو أصح حديث تواتر في اسم الله الأعظم؟ لا أعلم حديثا صحيحا فيه بيان لاسم الله الأعظم، لا أعلم حديثا صحيحا ورد في اسم الله الأعظم. كذلك ما ورد في فضيلة سورة ياسين والواقعة والملك كلها ضعيف، كذلك ما ورد في ياسين، ياسين قلب القرآن أو اقرأوا ياسين على موتاكم، والواقعة من قرأ سورة الواقعة قبل نومه لم يصبه فاقة، وكذلك ما ورد في سورة ممكن سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. كل هذه الأحاديث ضعيفة، كل هذه الأحاديث ضعيفة، اللهم إلا يعني ما يتعلق بسورة الملك فقد يحسن الحديث. سورة 30 آية شفعت لصاحبها، ألا وهي تبارك الذي بيد الملك، وهي التي يطلق عليها المنجية يعني من عذاب القبر. وأقول يعني بعض العلماء يحسنون الحديث الذي ورد في فضيلة سورة الملك، وبعضهم يضعفه، فلم يصح في بيان اسم الأعظم نص، ولا في سورة ياسين ولا الرحمن ولا الواقعة، ومختلف فيما يتعلق بسورة الملك. تقول: هل من يقرأ القرآن وليس لديه علم قاطع غير جاز؟ بل يجوز وله أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ وارتقي ورتل. فرق هنا بين القراءة وبين الترتيل، فرق هنا في النص بين القراءة وبين الترتيل. فمن يقرأ القرآن بغير أحكام التجويد له أجر، ومن يقرأه بأحكام التجويد أجره أعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة. والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. تقول: امرأة سقط جنينها من 6 أسابيع يعني شهر ونصف تقريبا، فظنت أن الدم النازل منها دم نفاس، فلم تصل لمدة 20 يوم، فهل تعيد هذه الأيام؟ نعم عليها إعادة هذه الأيام، عليها أن تعيد هذه الأيام. تقول السائلة: كيف رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ الوارد في هذا الباب أن جبريل رقاه، الوارد في هذا الباب أن جبريل رقاه، قال: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وورد أنه كان يعوذ الحسن والحسين بأعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهام ومن شر كل عين لام. فلما نزلت المعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس التزمها، يعني التزم الرقية بالمعوذات. هذا ما ورد في الباب. تقول: رخصة السفر في إفطار رمضان، امرأة كانت لا تعلم بشروطها أكلت قبل أن تغادر البيت للسفر، وعلمت فلان أنه يجب عليها أن تفطر حتى تخرج للسفر بمسافة، السؤال غير واضح، السؤال يعني غير مفهوم، يعني ما تبادر لي أنها نوت السفر لكنها أفطرت في بيتها قبل أن تخرج، ماذا عليها؟ عليها أن تعيد هذا اليوم، عليها أن تعيد هذا اليوم، يوم واحد فقط، عليها أن تعيد هذا اليوم فقط. أما المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان فعليها شهرين، عليها صيام شهرين متتابعين إن كانت هي يعني إن كانت هي يعني طلبت ذلك أو يعني لها رغبة في ذلك. من أكلت فقط فعليها أن تعيد اليوم فقط، تعيد اليوم فقط. والفطر لا يكون إلا يعني بعد أن تخرج من بلدها، بعد أن تخرج من بلدها، لا يشترط أن يعني تكون وصلت إلى المكان الذي ستصل إليه. يعني هي مثلا في القاهرة وتريد الذهاب إلى المنيا أو أسيوط، فخرجت من القاهرة فيجوز لها أن تفطر، ولا يشترط أن تنتظر حتى تصل إلى مكان الذي تم الوصول إليه، عليها أن تعيد اليوم فقط. تقول: يقول ما حكم رجل لا يعين زوجته على حفظ القرآن؟ يعني لا شك أنه مقصر، لا شك أنه مقصر، هذا يعني فعل حسن وخير لها، ولكن يعني إن منعها تجتهد في أن تحفظ وهو لا يعلم، تجتهد في أن تحفظ وهو لا يعلم، بشرط أن لا تكون مقصرة في أي حق من حقوقه، بشرط أن لا تكون مقصرة في أي حق من حقوقه. تقول السائلة كم كيلو تقريبا؟ لا يشترط المسافة، لا يشترط المسافة. يعني الآن أنت في بلد من البلدان وخرجت من بلدك تقريبا مسافة 2 كيلو أو 3 كيلو أو أكثر، جاز لك الفطر لأنك الآن خرجت من بلدك، خرجت من مكان الإقامة، جاز لك الفطر. أما تفطر قبل السفر في السكن الذي أنت فيه فلا يجوز. تقول يجوز بعد قراءة الفاتحة دعاء اللهم بسر سورة الفاتحة؟ لا، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن نقول في الدعاء اللهم بسر الفاتحة نجنا أو اغفر لنا، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول ورد في سؤالي سابقا ان صراحة ان امي كان اسلم، فكيف يمكن ان اكفر عن ذلك يا شيخ؟ يعني اجتهدي، اجتهدي في ان تبري امك قدر الاستطاعة، اجتهدي في بر امك قدر الاستطاعة، واطلبي منها ان تسامحك عن اي تقصير، واطلبي منها ان تسامحك على اي تقصير، هذا هو المراد. واستغفر الله تبارك وتعالى، اجتهدي في الإحسان إليها وبرها والعطف عليها خاصة في كبرها، ومع هذا اطلب منها أن تسامحك على أي تقصير أو أي خطأ صدر منك أو بدر منك. ثالثا ادعو الله واستغفريه أن يغفر لك ما قدمت، هذا هو المطلوب. تقول أختي عليها صيام شهر رمضان كاملا لأنها كانت في النفاس ولم تصم أيام القضاء، وجاء رمضان التالي وكان عليها أيام ما هو الحكم؟ باق في ذمتها، باق في ذمتها هذه الأيام، فإن لم تستطع أن تقضيها، فإن لم تستطع أن تقضيها فعليها، فإن أن تقضيها فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، إن لم تستطع القضاء فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. تقول ما حكم الذهب المحلق؟ جماهير أهل العلم على جواز أن تلبس المرأة الذهب الذي على هيئة غوايش دوائر، ولا دليل يمنع، وأما ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من تحريم ذلك فلا دليل معه، لا دليل صحيح صريح معه، لا دليل صحيح صريح معه. الجمهور على جواز أن تتحلل المرأة بالذهب المحلق ولا دليل يمنع، وما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما ذهب إليه فيعني لا دليل معه. التي أفطرت أيام من رمضان في النفاس ودخل عليها رمضان الثاني ولم تكن صامت ما عليها، إن استطاعت أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان الحاضر فعلت، إن استطاعت أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان الذي سيحضر وقته فعلت، وإن لم تستطع فلتطعم عن كل يوم أفطرته مسكين، وإن لم تستطع فلتطعم عن كل يوم أفطرته مسكين. تقول ما المقصود بقوله تعالى وقرن في بيوتكن؟ المقصود أن المرأة تظل في بيتها لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، المقصود أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة. تقول هل يزكى على الذهب الموجود عندنا الزينة؟ الجمهور جماهير أهل العلم أكثرهم على أن المرأة يجب عليها إذا بلغ الذهب الذي عندها تلبسه للزين النصاب ومر عليه سنة كاملة ففيه الزكاة. الجمهور على أن ذهب الزينة الذي تتزين به المرأة إذا بلغ النصاب ومر عليه حولا ففيه الزكاة. تقول ما المقصود باليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي اليمين الكذب، اليمين الكذب التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، اليمين الكذب، يعني رجل أقسم على آخر أنه أخذ منه مال ولم يكن أخذ، فهذا تسمى يمين غموس لأنها كذب، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. واليمين اللغو يعني من يقول لغيره اتفضل عندنا، والله لا تتفضل عندنا، والله لا تشرفنا بالزيارة، وهو لم ينوي يمينا منعقدة يعني الكلام. تقول تقول هل الكفارة أي إطعام المسكين يكفي ولا تصوم القضاء؟ إن صامت فهو حسن، وإن لم تصم فلا تطالب بذلك. إن صامت بعد أن أطعمت عن كل يوم مسكين، إن صامت فهذا حسن وأحسنت، وإن لم تصم فلا يجب ذلك عليها لأنها أطعمت. هل الكذب بين الزوجين مباح؟ لا، بل هو حرام إلا إذا كان الإصلاح، إلا إذا كان الإصلاح. الكذب بين الزوجين محرم إلا إذا كان الإصلاح. الصلوات التي تكفر فيها هي الصلاة الرباعي، صلاة الظهر والعصر والعشاء، تكفر من الرباعية إلى الثنائي، أما المغرب فلا قصر فيها بالإجماع. الصلاة التي فيها القصر هي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فلا قصر فيها. ما هو مقدار إطعام المسكين؟ وجبة غذاء، وجبة غذاء، يعني أنت تتغدين، يعني تأكلين في الغذاء، تأكلين في الغذاء مثلا يعني لحم أو دجاج أو يعني أسماك، أو لا تأكلين أي نوع من اللحوم. فالمتوسط يعني الوجبة الوسط هي ما تطعميه المسكين أو الفقير. تقول ما هي كفارة الكذب؟ التوبة. كفارة الكذب التوبة، وإن كانت هناك حقوق فلترد إلى أصحابها. كفارة الكذب التوبة والاستغفار وعمل الصالحات، وإن كانت هناك حقوق فلترد إلى أصحابها. يعني أقف إلى هنا لصلاة المغرب، وإن كان هناك وقت بعد صلاة المغرب أكمل ما تبقى من الأسئلة. وصلى النبي محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي أي محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلف النافلة أي بعد النافلة. هذا فيه دليل على أن التكبير ليس قاصرا ومرتبطا بالفرائض. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه أي في هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه أي يلاقي الصعاب والشدائد بنفسه، خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فلم يرجع بشيء. قال الشارح رحمه الله باب، قوله باب فضل العمل في أيام التشريق. قال أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، ومعنى تشريق لحوم الأضاحي أي وضعها على جانبي الطريق حتى تصيبها الشمس فتجف، فيستطيعون أن يحتفظوا بها أكبر وقت ممكن. معنى يشرقون لحوم الأضاحي

ولا يقدر على الصيام في رمضان الجزء طوال اليوم في الشمس فريضة الفطر، لعله يؤجل عمله إلى ما بعد انتهاء رمضان أو إلى بعد الإفطار. أما هل يرخص الله في ذلك؟ فلا أرى له رخصة، إما أن يؤجل عمله إلى بعد انتهاء رمضان ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أو يؤجل عمله إلى بعد الإفطار. تقول: هل يحثنا الرسول على الادخار أم لا يجب علينا ادخار المال؟ وهل ورد في ذلك أي حديث عن النبي صلى الأخذ بالأسباب مطلوب، الأخذ بالأسباب مطلوب. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة، وقد حفر بئر روما بمفرده وجهز جيش العسرة بمفرده، وهذا يدل على أنه كان. تقول: ما هي مصطلحات الصيام؟ باختصار: من الأكل والشرب والجماع عمدا، الأكل والشرب والجماع عمدا، وما سوى ذلك مختلف فيه، فالقيء عمدا مختلف فيها المقتل أم لا، كذلك الحقن المغذية وغير المغذية وما شابه ذلك مختلف فيه. ولعل يعني إن شاء الله مع قدوم رمضان تكون لك محاضرة مستقلة في أحكام الصيام ومفطراته ومستحباته والمكروهات. تقول: ما هي أحسن الأعمال التي أتقرب بها إلى الله؟ من أحسن الأعمال، لا أقول أحسنها، الصلاة، ومنها ذكر الله تبارك وتعالى، ومنها صلة الرحم، ومنها بر الوالدين، ومنها العطف على المساكين والفقراء. فالأعمال كثيرة، ومنها الصيام، ومنها قراءة القرآن، كل هذا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. كيف تكون مناجاة رب العالمين لها؟ هل لها أدب معين؟ نعم، من ذلك عدم رفع الصوت، إنكم لا تناجون أصما ولا غائبا، ومنها البدء بالثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الدعاء، وكذلك اختيار يعني المناسب في الدعاء. فمثلا إذا قالت: يا رحيم اغفر لي، فهذا غير مناسب، وإذا قالت: يا تواب ارحمني، هذا غير مناسب، ولكن تقول: يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي. هل زوج أختي وهي حية محرم علي؟ نعم محرم علي، ويجوز لي الصفر. لا يجوز لك السفر معه، فهو أجنبي، هو محرم عليك أي تتزوجيه، فهو من الأجانب، لا يجوز أن يختلي بك ولا أن يجلس معك في مفردك ولا أن يسافر معك، لابد أن يكون معك في السفر محرم كما ذكرت، أب أو أخ أو زوج. تقول: إذا حصلت مشادة بيني وبين زوجة أخ زوجي وتحدثت مع أختي على هذه المشادة، في هذا الوقت أكون قد اغتبتها؟ إن كان في حديثك معها مصلحة من باب إصلاح ذات البين، ويعني ستنصحك وتفيدك إلى يعني خطأك، فهذا جائز. أما إن كان في ذلك، أما إن لم يكن فيه فائدة، أما إن لم يكن فيه فائدة فهذا حرام. هل يجوز أن أقول لربي يا ربي يا حبيبي؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد هذا عن النبي، بل ادع الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يمر أن تبر أبو زوجها وأمه؟ أجر إن فعلت فلها أجر، إن فعلت فلها أجر، وهي ليست ملزمة بذلك، وهي ليست ملزمة بذلك. يعني أقول يا ربي يا مولاي يا حبيبي، أما يا حبيبي فلم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله مولانا ولا مولى لكم، ورد هذا، الله مولانا ولا مولى لكم، أما يا حبيبي فلم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: هل يجوز قول اللهم اني اقسم بك عليك واتوسل بك عليك؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ظهير استاذ ابراهيم شلبي كان معاكم؟ كان برضه بيعمل دعايه للخير برضه واحساب وحاجات من هنا برضه. بس ده والله اتصل بيه هو حرام بس ده توصل. تقول ما هو فضل الدعاء بربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اعلم في ذلك الفضل، لا اعلم في هذا الدعاء فضل. هل يجوز قولك كتر الله خيرك؟ يعني لا اعلم فيها مانع، لا اعلم في ذلك مانع. لا استغفر الله، كتر خير الله. لا لا هذه الكلمة يعني أظن أن فيها شيء، أنا يعني ظننتها يعني كثر الله خيرك، أنا قرأتها إن كان يعني إن كانت تقول أكثر الله من خيرك أو كثر الله خيرك باللغة العامية فيجوز، أما كتر خير الله فهذه لا أعلم لها دليل، لا أعلم لها دليل. تقول في الحديث من إذا أقسم على الله لأبره، هذا ورد في أنس بن النضر رضي الله عنه لما أقسم فقال والله لا تقطع يد أختي، أو يعني لا يقام الحد على أختي، فأقسم قال والله لا يقام عليها يعني الحد، وكانت أخته قد يعني وقعت في حد من الحدود. فقال النبي عليه السلام لما رأى ذلك وقد قال يعني من لهم الحق قد تنازلنا عن حقنا يا رسول الله، قد تنازلنا عن حقنا والحديث في يا رسول الله، فقال من إذا أقسم على الله لأبر، لأنه قال والله لا يقام علي الحد أو لا تقطع يدها، يعني أنا لا أذكر القصة بالتفصيل فأقسم فقال والله لا يقام عليه. فتنازل أهل من لهم الحق تنازلوا عن حقهم، فقال النبي مباشرة من إذا أقسم على الله لأبره. هذا الحديث. أنا أظن الحديث كان في رباعية يعني في أسنان، كسرت أخت أنس أسنان امرأة، كسرت أخت أنس أسنان امرأة، هذا ما أذكره في النص يعني، لكن لا يحضرني لفظه الآن. أظن أن الوقت انتهى، إلى هنا أصدقنا الله يكون صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.